وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. تابع لبيع الثمرة والأصول. إذا اشترى إنسان بستان والبستان قد أبر نخله، والتأبير ووضع الوبار وهو دقيق طلع فحل النخل في إناثها، وهذه الطريقة خاصة بالنخل، ولذا قالوا إن أميز أنواع النباتات هي النخلة، كما قالوا إن أميز أنواع الحيوانات الخيل، فالنخلة متميزة عن بقية الأشجار بصفات يقولون هي أقرب إلى صفات الإنسان. أرقى أنواع النباتات النخلة لما فيها من الشبه بالإنسان في حياتها، إذا جززت الرأس ماتت النخلة، جميع الأشجار تقطع أغصانها يمينا وشمالا، تنبت وتمشي وتعود إلى ما كانت إلا النخلة، إذا قطعت جززت الرأس ماتت النخلة. وكذلك ما يقال في أن النخلة ليست لها أغصان في وسطها كشجرة الرمان وشجرة التوت وغيرها، ساق واحد كالإنسان، عمود واحد. وكذلك قالوا جميع أجزائها يستفاد منها ولا يلقى منها شيء، وكذلك الإنسان مفيد للمجتمع بكليته، بعينه بأذنه بلسانه بيده برجله، كل ذلك يفيد الأمة. فكذلك النخلة في ورقها في جريدها في إبارها في ثمارها في نوى ثمرها في جذوعها في كرانيفها، كل ذلك يستفاد منه ولا يتلف منه شيء. ثم قالوا أيضا في هذه العملية، عملية التلقيح وعدم التلقيح، الإنسان لابد في تلقيحه من لقاء الذكر بالأنثى، فيكون هناك التلقيح كما يقال له فعلا، ويكون هناك الولد بين الذكر والأنثى. فكذلك ثمرة النخلة لا بد من لقاء ثمر تأبير وبار الذكر أو فحل النخل بطلع الأنثى، يعني تلقيحها متميز ذكر وأنثى بخلاف بقية الأشجار، سواء كانت الحمضيات ليمون برتقال أترج سوى ذلك أو العنب أو التين أو الرمان، جميع الفواكه فإن فيها أيضا تأبير، فيها تلقيح، ولكن ليس هناك نوع من شجر العنب ولا نوع من شجر التين ولا البرتقال، هذا ذكر وهذه أنثى، الكل منتج والكل مثمر، ولا بد للثمرة من لقاح. كيف تلقح تلك الأشجار؟ النخلة عرفنا بأن الإنسان يأتي ويأخذ أبار الفحل ويضعه في طلع الأنثى، بقية الأشجار من الذي يلقحها؟ بين سبحانه وارسلنا الرياح ايش؟ لواقح. يقولون إن الشجرة بذاتها تكون فيها أزهار ملقحة وأزهار تتلقح، فالشجرة الواحدة من كل صنف تحمل النوعين، زهور فيها لقاح ولا تثمر، وزهور تأخذ اللقاح وتثمر. ما الذي ينقل اللقاح من تلك الزهور الملقحة إلى تلك الزهور المتلقحة؟ الرياح تمر بالشجرة فتأخذ من لقاح زهرة التلقيح وتمر على الزهور الأخرى فتعلق بها لواقح الزهور الملقحة فتلقحها بإذن الله. وعلماء الزراعة يقولون أيضا الفراش والنحل وبعض الحيوانات أو الحشرات تساعد في التلقيح، مثل النحلة مثلا تنزل على هذه الزهرة وهي زهرة لقاح لتمتص منها، فيعلق بأرجلها نوع من اللقاح فتنتقل إلى زهرة أخرى لتأخذ منها وجبة غذائها وتسقط ما علق بأرجلها في تلك الزهرة الأخرى فتتلقح بذلك. إذن ويقولون أيضا علماء الزراعة جميع الحبوب لها لقاح، وإذا لم يأتها اللقاح فلا تجد فيها حبوب. وربما بعض الفلاح يعرف أن تكون في المزرعة كاملة بعض السنابل على هيئة الدخان، على هيئة القطن المحروق، والسنبلة الطبيعية لها كما يقال السفة، الإبر الصغيرة الممتد مرتفعة إلى أعلى، وإذا مررت عليها بأصبعك وجدتها كالمنشار مسننة كالمنشار. تلك الفجوات الصغيرة في تلك السفات الطويلة هي أنابيب ونوافذ تتلقى اللقاح وتتلقى الندى ويدخل من خلالها إلى الحبة عند أول ظهورها في السنبلة، فهناك تلقح وهناك تمشي في نموها ثم تصير لبنا ثم تعقد ثم تكون حبة. فإذا مرت الرياح على تلك السنابل الملقحة وهي نادرة والواحدة تلقح آلاف الأفدنة، إذن يهمنا في هذا أن النخل له طبيعة في التأبير، فإذا أبرت الثمرة بدأت في النمو وبدأت في مسيرتها إلى النضج. من الذي وضع أساس النضج في الثمرة في النخلة؟ المشتري ولا البائع؟ ها؟ إذا أبرت يبقى البائع هو الذي أبر. إذن مسيرة نمو الثمرة ووصولها إلى النضج من عمل البائع، إذن هي من حقه. وقضية أن الثمرة أو الشجرة إذا أبرت فثمرتها للبائع قضية معروفة في المدينة قبل الإسلام بسنين، وذلك فيما يذكر علماء التاريخ والأدب أن بعض التبابعة جاء من اليمن في طريقه إلى أفريقيا فمر بالمدينة فاستطيب جوها فترك ولده ملكا عليها ليرجع ويأتي بأهله يسكنونها، وفي أثناء غيبة الملك في ذهابه إلى أفريقيا رجع فوجد ولده مقتولا. لماذا؟ لأن ولده جاء إلى نخلة مثمرة وطلع وجد ثمارها، فجاء صاحبها وضربه بالمنجل على رأسه وقال إنما الثمر لمن أبر. إنما الثمر ليش؟ لمن أبر، يعني معروفة من زمان، ليس لإنسان لم يؤبر ولا دخل له أن يعتدي عليها. وكان من شأنه أنه لما وجد ولده مقتولا حاصر المدينة وأخذ يقاتلها ويقاتلونه إلى أن طال الحصار، فخرج فطال عليهم الزمن ونفد زاد المقاتل أو المحاصر. فقال أهل المدينة فيما بينهم لتعلموا حالة أهل المدينة قديما، قال أهل المدينة فيما بينهم: ليس من النصف أن نقاتل قوما جياعا نفد طعامهم ونحن نأوي إلى بيوتنا وإلى نسائنا نستريح ونتغذى ثم نصبحهم بالقتال وهم جياع. قالوا: ماذا نفعل؟ هم المعتدون يرحلوا؟ ما رحلوا. قالوا: إذا لم يرحلوا نقدم لهم العشاء. ايش تقول يا جماعة؟ السلام عليكم، ما فهمتم هذه؟ فإذا بالملك يقول: وعجبا لأهل هذه القرية، نقاتلهم نهارا ويقروننا ليلا. موضع عجب ولا لا؟ والله عجب كبير. فخرج عليه حبران من أحبار اليهود بالمدينة وسأل: ماذا تريد من هذا الحصار الطويل؟ قال: أستأصل أهلها الذين قتلوا ولدي. قالوا: لا تتعب نفسك، لن تسلط عليها. قال: ولماذا؟ قال: إنها مهاجر آخر نبي يأتي من الحرم، إلى آخر القصة. لكن يهمنا إنما الثمر لمين؟ لمن أبار. فيأتي الحديث: من باع ثمره نخلا وقد أبرت فإن الثمرة للبائع ما لم يشترطه المبتاع. وعلى هذا في الأحكام الفقهية في هذا الموضوع، لو أن إنسانا أبر نخله ثم جاء بعد التأبير وباع النخل، باع البستان، الثمرة التي في النخل المبيع تكون لمن؟ للبائع، إلا إذا اشترط المشتري أن الثمرة تابعة. لو أن إنسان جاء يستأجر البستان سنتين ثلاثة ووجد النخل مؤبرة، عقد الإيجار من الآن، ويمضي العقد 3 سنوات، ثمرة هذه السنة التي أبرها المؤجر لمن؟ للمؤجر، إلا إذا اشترطها ليش؟ المستأجر. صاحب البستان احتاج نقدا فرهن البستان وقد أبر نخله، الثمرة الموجودة داخلة في الرهن مع الأصول أو خارجة عنه؟ خارجة، لأن صاحب النخل قد أبر فلا تدخل الثمرة ضمن الرهن. وعلى هذا الحديث مبين بأن من أبر نخلا فإن الثمرة له، فلو باع النخل وقد أبرت فإن الثمرة ترجع للبائع ما لم إيش؟ يشترطه المبتاع المشتري. فإذا اشترط ووافق على ذلك البائع، المؤمنون عند شروطهم.